الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، كل عام وأنتم بخير. فقد مضت أيام العيد، وبعتذر عن عدم الحضور قبل العيد، وذلك لارتباطي بالسفر إلى الخارج. كنت في انجلترا، ورحت منها على هولندا تاني. والله فعلا ايام طيبة، والحمد لله، يعني نسأل الله ان يتقبل، لانها في سبيل الله عز وجل. مش هتكلم النهاردة عن رحلتي لانجلترا، انما عشان بس اركز بسرعة، اركز على النعمة الكبيرة اللي احنا فيها. والله نعمة الاسلام، الله يربي لو قعدنا طول عمرنا نحمد ربنا على النعمة دي من وفيحه. انك عارف الحلال من الحرام، انك عارف الصح من الغلط، دي نعمة كبيرة. والله مش هطول، عشان موضوعنا النهاردة سلوك المسلم الملتزم كتاجر، هنتكلم على التجار النهاردة. لكن هقول لك، ودي مش نكتة، هقول لك حاجة بسرعة عشان تعرف النعمة اللي انت فيها، نعمة الحلال، انك عارف الحلال من الحرام، وانك ملتزم. دي اسرع حاجة في الرحلة بسرعة. يعني بيسألوا واحدة يعني عندها فوق 20 سنة، صغيرة يعني، بيسألوها انت اميتك ايه في الحياة؟ قالت لهم اميتي في الحياة حاجتين، ان انا اتجوز ويكون عندي عيال. قالوا طيب في حاجة اتحققت؟ قالت الحمد لله، اول امنية ربنا حققها لي ان انا جبت عيال. الأمنية الثانية إن شاء الله ربنا يسهل إن أنا أتجوز. عشان تعرف النعمة اللي أنت فيها، عشان تعرف نعمة الحلال فتلتزم به، ونعمة الحرام فتبع التعب مع نعمة معرفة الحرام فتتجنبه. هنرجع بقى للسلسلة اللي احنا كنا بنتكلم فيها أصلا، اللي هي سلسلة سلوك المسلم الملتزم. احنا وصلنا لغاية اخر موضوع كان سلوك المسلم الملتزم في بيته، او كيف يكون البيت مسلم، مش كده؟ واظن احنا جايبينها من الاول خالص، سلوك المسلم الملتزم مع الله، مع الاب والام، ومع الاهل الاقارب، ومع النفس، وفي المواصلات، وفي الافراح، وفي الاحزان، وفي الزيارات، ومع الزوجة، وكطالب، وكموظف، وكحرفي، وكخطيب، وكاتب كتابه، واخر حاجه بقى اتكلمنا عنها ايه؟ في البيت. النهارده بقى نمسكوا اخواننا التجار شويه ونتكلموا عنه. نقول سلوك المسلم الملتزم كتاجر، او سلوك التاجر المسلم، اخلاق التاجر المسلم تفتكر تكون ايه؟ ده موضوعنا النهارده. اولا، كونوا تاجر دي من الله برضه، لان زي ما قلنا قبل كده ان ربنا هو اللي بيوفقنا لاختيار المهنة او الحرفة اللي بنرتزق منها. احنا كلنا ولاد تسعة، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ده خد شهادة، ده ما خدش، ده بيشتغل في التجارة، ده حرفي، ده كذا، كما في سورة الزخرف: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني انا اشتغل عندك وانت تشتغل عندي، انا احتاج لك وانت تحتاج لي، وهي ماشية زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، او ربنا بيرزقنا من بعض. فربنا اكرمك مثلا وبدأت تحترف مهنة التجارة، تبقى تاجر، يعني تجيب بضايع وتتاجر فيها، دي مهنة طيبة ومهنة كويسة، وتسعة عشرة ربح في التجارة خير. لكن تفتكر ايه سلوكك بقى؟ ايه اخلاقك كتاجر؟ في ناس تقول لك لا ايه اللي دخل الدين في الموضوع ده، انا بصدر لحلال اه لكن التجارة كفارة وتصرف زي ما انت عايز. لا تصرف في اطار الاسلام وفي حدود دينك. فلو قسمنا الموضوع ثلاث اقسام هنقول يا ترى سلوك المسلم الملتزم كتاجر ها في البضاعة اللي بيتاجر فيها تكون ايه، اثنين مع الناس يكون ازاي، ثلاثة مع نفسه هو مع نفسه حاله مع نفسه هو يكون ازاي. دول الثلاثة اللي هنتكلم فيه، يعني سلوك المسلم الملتزم كتاجر او سلوك التاجر المسلم، هنتكلم في ثلاث حاجات، في البضاعة ومع الناس ومع نفسه. ناخد اول حاجة اللي هي ايه، البضاعة. سلوك المسلم الملتزم كتاجر بالنسبة للبضاعة تفتكر تكون ايه؟ رقم واحد انها تكون بضاعة حلال، يعني اللي بيتاجر يتاجر في ايه؟ في الحلال، ما يتاجرش في الحرام، ما يتاجرش في الحرام. زي ايه طيب الحرام بسرعة؟ يعني طبعا كتاجر ما يتاجرش في خمرة ولا بيرة ولا يبيع تماثيل. طب افرض ما عيال لعب عيال صغيرة لا يبيعها، لان دي ما فيهاش حرج. وكنا اتكلمنا في سلوك المسلم الملتزم في بيته، قلنا ممكن يكون عندك تماثيل لعيال صغيرة، جاب عروسة للبنت تلعب بيها، حصان الولد يلعب بيه بتاع تمثال اهو، ده ما فيهوش حرج لانه يعتبر لعب اطفال ودي مصرح بيها. الوحيد اللي قال لا تقريبا امام ابن حزم الاندلس، لكن جمهور العلماء على انها جائزة. لكن انت ما تبيعش تماثيل كبيرة، حاجات للكبار لا، للعيال ماشي لكن الكبار لا. ما تبيعش خمرة، ما تبيعش بيرة، ما تبيعش ادوات التنمص للمرأة عشان ما تساعدهاش على ان هي تحافظ حواجبها وترققهم والعياذ بالله. ما تبيعش ملابس قصيرة للخروج برة، لكن لجوه البيت بيع، المرأة تلبس في بيتها زي ما هي عايزة، لكن ما تساعدهاش على انها تطلع بيها ايه برة. كل ده يعتبر حرام، والتجارة في الحاجات دي حرام. وما دام قلنا حرام يبقى ما فيش يعني ما فيش داعي نكمل مع التاجر اللي بيتاجر في الحرام. هنقول له ايه؟ هنقول له ايه بعد كده؟ كل الكلام اللي جاي ده ملوش لازمه بالنسبه له، لانه والعياذ بالله بيتاجر في ايه؟ في الحرام. انما المسلم ما بيتاجرش الا في الحلال، لان الله عز وجل قال في سوره البقره: واحل الله البيع وحرم الربا. واحل الله البيع عنه البيع اللي مش في الحرام، البيع اللي مش في الحرام. وقال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سورة النساء. يعني إيه؟ يعني تتاجر آه تجارة حلال، والأصل فيها كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رواه الترمذي: لن تزول قدم عبد، مش هتتحرك رجليك في الآخرة حتى يسأل عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله. فلوس من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ جبت فلوسك من حلال ولا من حرام؟ وأنفقتها في حلال ولا في حرام؟ هذه العبرة. أيوة أنت جايبها من حلال، من فوضتها في حلال ولا في حرام؟ طب واحد جاب من حرام وودى في حلال ينفع؟ لا، إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تكون بتتاجر في حاجة إيه؟ في حاجة حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث رواه الإمام البخاري ومسلم، يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم، شوف محرم أهو، انتهى، ما تتاجرش فيها. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وكما نعلم جميعا كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وبنذكر الزوجات برضه، الأخت المسلمة تعرف جوزك بيتاجر في إيه وتقولي له كده كل يوم تفكريه: يا هذا اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. لان النهارده الحرام بيكسب، بس بيكسب ايه؟ زي ما بيكسب فلوس بيكسب سيئات، وربنا ما بيبركش فيه والله. ولذلك لو في محل بيبيع خمره او بيبيع بيره، اوعى تشتري من عنده جبنه حتى ولا حته حلاوه، ما تنفعوش. ما تنفعوش عشان ما تشجعوش على الباطل اللي هو فيه. وحتى بعد ما تدخل وتلاقي كده ولا استغفر الله كتير يا رب، ايه يا راجل انت عامله ده؟ انت بتبيع دينا؟ استغفر الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيبه ادفع لبشه لبشه اعمل له كلام كده لبشه عشان يحس. هو في ناس ما بتحسش. يبقى نمره واحد التعامل في ايه؟ في الحلال ده من حيث البضاعه. اثنين تكون البضاعه جيده. عايزين التاجر المسلم يبقى لنا الحاجه النظيفه الحاجه الحلوه. واحد يقول الله طب ما في سكند هاند، سكند هاند اللي بيسموه سكند يعني بضاعه ايه درجه ثانيه، ماشي بيع درجه ثانيه لو عايز، بس لازم وضروري وحتما تقول انها درجه ثانيه، تقول انها درجه ثانيه، توضح كده عشان اللي يجي يشتري من عندك يفهم. اصل انت هتبيع رخيص طبعا، درجه ثانيه رخيص، درجه ثانيه رخيص. يقول لك الله تصور ده راجل رخيص وبيع رخيص وبعدين اكتشف ان هو بيبيع درجه ايه درجه ثانيه. إيه انا عايز حاجه درجه اولى يعني حاجه مش ليا انا لكن رايحه الناس مثلا، او انا عايز حاجه درجه اولى ما بحبش درجه يعني. لكن الافضل ان الانسان المسلم او التاجر المسلم تبقى بضاعته دايما بضاعه ايه، بضاعه طيبه، بضاعه كويسه، بضاعه فيها جوده، بضاعه محترمه. عشان انت عارف النهارده التاجر اللي بضاعته كويسه بيكسب السوق والناس بتدور عليه، الناس بتدور تقول لك حاجته ايه، حاجته كويسه. شوف والله تبارك وتعالى وضح لنا ذلك او امرنا بذلك. قال في سوره البقره يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا، طيبا كلوا من طيبات ما رزقناكم، طيبات طيبات مش اي حاجه، مش اي حاجه. التعامل في الطيبات وتكون البضاعه ايه جيده. عايزين بضاعه المسلم طيبه وجيده بحيث يشتهر على مستوى الناس. سبحان الله، انت تعرف ان في ناس ساعات يجوا من بلاد، يجي من بلد بعيده مش من بلدنا مثلا لواحد معين. ليه؟ يقول لك اصل بضاعته صدفه زايع يعني مشهوره، معروفه ان الراجل ده بضاعته ايه؟ نظيفه وطيبه. عايزين الاخ المسلم التاجر يبقى كده علشان الناس كلها ايه؟ مش يعني مش ده الهدف ان هو الناس هتشتري منه وكذا، لكن عشان مظهره، علشان سلوكه كمسلم، علشان الاسلام اللي هو بيعبر عنه في صوره ايه؟ في صوره بضاعته. والناس دايما تذكر المسلم بالخير، مش تقول لك اسلامي وبتاع راجل، شوف ده راجل مسلم وبتاعته حاجه حتى المنظره مش عارف ايه ولا شكلها ايه. لا يا اخي، يا مسلم يا تاجر يا مسلم اتق الله. يبقى نمره واحد التعامل في الحلال، اثنين الجوده، ثلاثه عدم الاحتكار. يعني ايه عدم الاحتكار؟ يعني ما يحتكرش. يعني ايه الاحتكار؟ الاحتكار ان انا اجي، ان انا اجي وحاسس ان الناس محتاجه للسلعه دي، قوم اعمل ايه؟ اخزنها، ها؟ وبعدين اروح شاري كل اللي في السوق ومخليه عندي. كل اللي هيدور مش هيلاقي البضاعه الا عند مين؟ عندي انا اللي مخزنها، او اللي محتكرها. ان انا اتعامل في الصمت ده بس وغيري لا، عشان الناس كلها تبقى محتاجه مين؟ ليا انا وانا بس، ما انت مش هتلاقيها عند غيري. في الحاله دي بيعمل ايه بقى؟ بيروح رافع سعرها زي ما هو عايز، واحنا مضطرين ان احنا ايه؟ هنعمل ايه؟ ما فيش غيره. لو كان واحد غيره كان واحد هيعملوا منافسه الاثنين، لكن ده اصبح هنا ايه؟ محتكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر حكره، يعني احتكار ان هو يبيع السلعه بس لوحده مفيش حد تاني معاه، يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، فهو خاطئ. من احتكر حكره يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ، يعني ما يحتكرش بضاعه الا خاطئ. فهذا امر المفروض ان التاجر المسلم يتنزه عنه، ما يعملوش، لان لابد ان السوق يكون فيه ايه؟ منافسه. لان المنافسه لصالح مين؟ لصالح المستهلك. لما يبقى اثنين بيتعاملوا في البضاعه دي، احنا هنشتري من عند مين؟ من عند اللي هو الارخص اللي هيبيع علينا رخيص. فالاثنين ده هيبقى ينزل وده هينزل عشان يكسب السوق. مين اللي كسبان؟ احنا ايه؟ يا مستهلكين. لكن لو احتكر هيبقى خاطئ، لانه في الحاله دي هيغلي زي ما هو عايز. يبقى ثلاثه عدم الاحتكار دي، لا اربعه عدم البيع على بيع الاخ دي مهمة جدا. ازاي يعني؟ انت كتاجر، انت كتاجر رايح تشتري مثلا، انت تاجر قطاعي مثلا يعني، رايح تشتري من تاجر جملة، تاجر الجملة باع لواحد تاني البضاعة، فانت تقول له ايه؟ تبعت له بكام؟ هقول لك بعت له بخمسة، اخدها انا منك بستة، اديها انا بستة وسيبك منه، سيبك منه. لا دي حرام، حرام. والتاجر المسلم ما يبيعش على بيعة اخيه، لا لا، هو اشترى خلاص انتهى. زي ايه؟ زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري ومسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. والحديث انت حافظه برضه: لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، ولا يبع احدكم على بيع بعض الا ان يأذن له او يدع. يعني ايه؟ يعني انت رايح تخطب واحدة خطبتها، مفيش عقد شرعي بينك وبينها، ما يجيش واحد ثاني يروح خطبها. لا، امال اعمل ايه؟ استنى شوف الخطيب الاولاني، يا اما يسيبها تروح انت تخطبها، يا اما هو يقول لك انا اذنت ليك يا اخي انك تتقدم لخطبتي وانا خلاص مش عايز الموضوع. لكن تخطب على خطبة الاخ حرام، وتبيع على بيع الاخ يبقى حرام، ومش من سلوك المسلم الملتزم كايه؟ كتاجر. واضحه دي؟ اربع. خمسه، عدم النجش. كل ده في البضاعه. ايه النجش؟ اللي هو المزاد، المزاد بس بالكذب. ازاي؟ ما هو يجي ساعات مثلا ايه، انا كراجل تاجر عايز ابيع حاجه، فعامل ايه؟ عامل مزاد. ايه مزاد؟ يعني هات السوقيات المشترين، انتوا هتشتروا، ها يلا اللي يجيب لي اغلى سعر انا ابيع فيه وانا كسبان. المفروض تكون ايه؟ يكون مزاد بحقه حقيقي. لان لو في نجش يبقى حرام. ايه النجش بقى؟ ان انا اروح جايب ناس بتوعي انا تبعي ثلاثة اربعة كده، واروح منطورهم بينكم، ها يلا انا عايز اشتري الكوباية دي، ها انت دول بعشرة، اروح انا غامز لبتاع انا يقول باثناشر، واحد راح قايل ب13، لسه عايز انا ازود، اروح مغمز للتاني 15، هو مش هيشتري، هو مش هيشتري. وحتى لو عطيتها له بعد ما الزاد ما يخلص ايه؟ هيجيبها لي تاني، ما هو تبعي بتاعي ما بيشتريش. ده اللي اسمه النجش، وده اللي حرام. ولو عمل التاجر كده يبقى تاجر غشاش، كذاب، مخادع، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم بيقول: ولا تناجشوا. انما احنا ممكن نتنافس، انت حر، يعني انت عايز دي يلا ب10، انا اخدها ب11، طب انت ب11 ربع، 11 ربع لا والله يتساوي، طب ب12، طب ب15، لا مفيش عندي ب15، عايز ب15 خدها انت بقى. يبقى ده مفيش نجش. انما لو باتفاق مع البائع يبقى ايه؟ يبقى نجش، وده محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. ده في البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم تاني عن سيدنا ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. نهى النبي عليه السلام ان يكون في نجش، اللي هو ايه؟ اللي بيمثلهم غلو الايه؟ السعر، وهم مش هيشتروا. واضح النجش؟ ادي رقم خمسه. كل ده لسه في البضاعه. سته دي مهمه جدا الحقيقه. تفتكر سلوك المسلم الملتزم في بضاعته يكون ايه؟ الميزان طبعا. الميزان او المكيال اللي بيكيل بيه، يعني اللبن النهارده بيتحط بمكيال، يجي يعمل لك فكوس كده يبقى كده كيلو، لكن ده اسمه مكيال. لكن الوزن تحط على الميزان فيدي الوزن اللي انت عايزه. والحقيقه الواحد بيبقى يعني حاجه غريبه جدا، بلادنا هنا متخلفه جدا في حكايه الميزان. في بلاد بره بقى ما فيش حكايه الايه، الكبتتين دول ولا 3 كيلو ويحط الكيلو وكفه وصفه، ومفيش كلام من ده. بتاع كده قدامك طويل وفي كفه من فوق كده، حط اللي انت عايزه عليه، في شاشه صغيره كده على الجنب تديك بالارقام: كيلو وربع، كيلو 350 جرام، كيلو 450 بالجرام، وتشاور قدامك كده بالايه؟ بالشاشه صغيره كده بالارقام، يعني اللي انت وزنته لغايه دلوقتي، تشيل منها تقل، تحط تزود. مفيش عندهم حكايه الكفتتين والميزانتين دول. ولذلك شوف بقى الاسلام ده يقول لك: كان في ميزان، كان في مكيال، لازم كتاجر مسلم توفي الميزان، والمكيال. اه والله دي اللي احنا عايزينها النهارده. وهو يعني اللي بيخم بيخم مين؟ ولا اللي بيسرق بيسرق مين؟ انت بتضحك عليا، انا حسبي الله ونعم الوكيل. لكن انت كتاجر هتروح فين من ربنا؟ هتروح فين من الله اللي يحط لك الميزان على العربيه وايه وقلبه الناحيه الثانيه؟ اللي مش عارف رابط فتله في الميزان ورابطها برجله من تحت وهو واقف يدوس تقوم تنزل. ولذلك انت تلاقي الميزان بيصب اوتوماتيك، ايه ده؟ عمال ينزل ويطلع عليه. هو فاهم ان هو جدع، يقول لك خميته خميته، واللي جايب لك كيس حاطط بتاع دي من تحت على عشان يتقله، واللي باله ميه، واللي بتضحك على مين؟ وكسبت ايه يعني؟ كسبت 10 جرام؟ كسبت ربع كيلو؟ هتشيل كل ده على قفاك في الاخره قدام الله عز وجل، وانت واقف قدام الله، وكله هيجي ياخد حقه، كله هيجي ياخد حقه. الميزان يا اخوانا، الميزان. على فكره في بعض الناس تقول لك ايه؟ هو اصل الميزان ان يبقوا الاثنين قد بعض، صح؟ صح، بس هتجيبها ازاي دي؟ ها؟ لا، انت كتاجر مسلم ملتزم خلي عندك سماحه، خليها تصب، خليها تنزل. تنزل ايه يعني هتنزل؟ هتنزل ايه يا اخي؟ سبحان الله، لحته عنبتين كنايه، ها؟ ايه يا مزايه عشان يعني تصب؟ ايه خسرت ايه يعني؟ سبحان الله، ده ربنا يعوضها لك في حاجات كتيره، على الاقل يصرف عنك بتوع البلديه بدل ما يجي يلموا لك العربيه كلها باللي عليها، ولا يلموا شويه الصناديق اللي قدامه ما عندهمش رحمه. بتشوف منظرهم عامل ازاي؟ دي لا رحمه والله. ليه يعني؟ على ايه؟ المهم، فما هو ده برضه ايه؟ من اعمالكم تمسيت عليكم، اه؟ فخلي بالك، خلي بالك، الميزان يا اخوانا. ربنا تبارك وتعالى يقول الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. خلي بالك بقى، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا. طغى يعني تجاوز حده، عشان كده نقول النهر طغى، يعني النهر طلع على الضفتين. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط بالحق بالعدل ولا تخسروا الميزان. شوف دينا سبحان الله، شوف دينا ده في سورة المطففين، وآية اسمها المطففين، سورة اسمها المطففين، على فكرة أول سورة نزلت على النبي أول ما راح المدينة عليه الصلاة والسلام. أول ما النبي راح المدينة أول سورة نزلت عليه في المدينة إيه؟ سورة المطففين. احفظوا عشان لما يبقى في فرح هنسألك السؤال ده، وفي جوائز زي ما أنتم عارفين بنبقى نسأل إحنا. أول سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة. ويل الهلاك العذاب لمين؟ للمطففين. مين؟ الذين، خلي بالك، اذا اكتالوا على الناس يستوفون. يعني ايه؟ يعني رايح يشتري من عندك يبص للميزان يقول لك لا اديني حقي، انا عايز حقي، ده لسه خليه طب. يستوفون يعني ياخد حقه ايه؟ كامل. طيب اذا اكتالوا على الناس، طب واذا كالوهم، هو بقى اللي بيوزن، جيت انت تشتري من عنده، وإذا كالوهم بالكيل أو وزنوهم بالميزان يخسرون. طب اشمعنى بقى؟ يعني تاخد حقك على المليم والشعرة ولما يجي غيرك تبخسوا حقه؟ لا، ده حتى يقال نزلت في واحد كان عنده مكيالين، مكيال يبيع بيه ومكيال يشتري بيه. اللي بيبيع بيه طبعا انت فاهم نظامه عامل ازاي؟ لانه بيبيع ياخد منه ياخد بتاعه، لكن اللي بيشتري بيه لا، لازم يكون ايه؟ لا، زي ما انت بتدور على حقك دور على حق ايه؟ غيرك. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. تفتكر ايه اللي يرعب التاجر؟ هتقعد تقول له التومين؟ مش ممكن. هتقول له بتاع مش عارف البوليس؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ده اللي يخوفهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكل تاجر مسلم يتقي الله في ميزانه. ونعلم جميعا أن سيدنا شعيب ربنا بعثه للميزان، وإلى مدين أخاهم شعيبا في سورة هود. يعني يا قوم إني أراكم بخير، ليه؟ حالكم كويس وكويس، ليه بتستصرفوا الميزان؟ وليه بتسرقوا الناس؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين؟ أوفوا الكيل والميزان بالقسط، يدعوهم إلى الميزان لأنه أمر خطير، لا تبخسوا المكيال والميزان، وبعدين وأوفوا المكيال والميزان هكذا. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وكذا وكذا متاهة وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله. هات من الأول من الأول. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. إذا الميزان يا أخوانا والمكيال، والمكيال نتقي الله عشان في آخر هنقف فيه قدام الله عز وجل. رقم 7 كل ده في البضاعة لسه. تاجر المسلم يكون ايه؟ يكون سعره سعر عادل. يعني ايه سعر عادل؟ يعني سعر يكسب فيه شو بيتاجر. امال يعني لما هيبيع لي زي ما اشترى، امال يصرف على بيته ازاي، امال يدفع الضريبة ازاي، امال يدي النور والمية ازاي، امال هو بيتاجر ليه مش كده؟ لكن لازم يكون فيه سعر عادل، فيه عدل. اكسب لكن ما تشبعش، ما تبذرش كده. تيجي ازاي دي؟ واحد يقول لي طب هو مش فيه سعر اصلا المفروض يبيع بيه؟ هو الحقيقه في الاسلام اصلا ما فيش حاجه اسمها سعر. يعني السوق ما دام حر وقايم على الحق والعدل وعدم النجش وعدم كذا وكذا اللي احنا قلناه وعدم الاحتكار، يبقى ما فيش تسعير. لكن الدوله المسلمه تتدخل بالتسعير لما يحصل احتكار، لما تحصل مجاعه هكذا. زي ايه؟ الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن انس قال، انس خادم سيدنا النبي عليه السلام، غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله سعر لنا، سعر لنا يعني اعمل لنا سعر يا رسول الله، الاسعار غليت، حد بقى قول كل تاجر المفروض يبيع الحاجه دي بقد كده. يوم سيدنا النبي عليه السلام يقول لي ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر. لا ما تعرفوش انا، ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. يا سبحان الله، شوف مش عايز اسعر ليه؟ بيقول لهم صلى الله عليه وسلم واني لارجو ان القى ربي، القى ربي في الاخره يعني، وليس احد منكم يطلبني بمظلمه، يطالبني بمظلمه في دم ولا مال. يعني خايف اظلم واحد فيكم يجي في الاخره قدام الله ويطالبني يقول لي اتحق بقى يا رسول الله، انت سعرت لي السعر دي بقد كده وانا كنت بخسر فيها وهي تجيب اكتر من كده. طب معنى كده ان مفيش سعر محدد؟ لا مفيش سعر. امال السوق يتساب كده؟ طالما في ايه؟ طالما في منافسه، طالما في صدق وفي امانه. لكن في احتكار، في نجش، في كذب، في مجاعة، تتدخل الدولة المسلمة وتحط السعر من فين؟ من حاجة. يبقى طيب ما دام أنت كتاجر مسلم بقى لو العملية مش سابقة قدامك، يبقى المفروض إيه؟ تخليك حنين علينا شوية في موضوع الإيه؟ السعر، خاصة في عهد الرخاء اللي إحنا فيه، مش كده؟ يعني هنلاقيها منين ولا منين؟ اكسب ما بقولكش لأ، لكن اكسب بحنية، اكسب بحنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحماء يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. يبقى التاجر يكون عنده رحمه في تحديد السعر. اخر حاجه رقم 8 بالنسبه للبضاعه كتاجر مسلم، المواعيد يا اخوانا، المواعيد. انا اتفقت معاك وهاخد منك البضاعه وسبت لك عربون، هاخد امتى؟ تعال خد البضاعه بكره، يبقى بكره. ونرجع بقى لسلوك المسلم الملتزم كأي حرفي، قلت لك ما تديش ميعاد الا بعدين قدام. يعني هتيجي انت مثلا بتقول له ايه؟ هتخلص انت الموضوع ده يوم الاثنين، ما تقولوش تعالى خد يوم الاثنين، قول له تعالى خد يوم الاربعاء عشان يبقى قدامك يومين. البضاعه اتاخرت، النور اتقطع، حصلت عندكم حاله وفاه، رحت تتعزي، حصل اي حاجه، عندك 48 ساعه تقدر ايه؟ تتصرف. انما قلت لي تعالى في اليوم الفلاني لابد ان تفي بميعادك، والا تبقى اخلفت الميعاد. ومن كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله من النفاق منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها. ايه هم؟ واذا وعد اخلف. ما المعاد اصدق في المعاد، ده عكده هستناك، وخصوصا في البضائع لانه بيبقى جايب عربية عشان يحمل عليها، بيكون هو اتفق مع ناس هيبيع لهم. هم تعمل انت معاه كده؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صديقة. كل ده كان في ايه؟ في البضاعة. في البضاعة كتاجر مسلم بالضعف يكون ايه؟ نقولهم تاني بسرعة كده، انه تاجر في الحلال ويكون البضاعة فيها جودة وما يحتكرش وما يبيعش على بيع الاخر وما يكونش فيه نجش، ويكون ميزانه كويس وسعره معقول ومواعيده منضبطة. طب نمرة اثنين، كتاجر مسلم مش البضاعة بقى، ها، مع الناس. تفتكر يكون حاجة ايه مع الناس كتاجر مسلم تفرق عن غيرك من التجار اللي مش ملتزمين بالاسلام؟ نمرة واحد، السماحة في البيع. السماحة، تكون سمح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: رحم الله، يعني ربنا يرحمه يغفر له ذنبه ويدخله الجنة، رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى، يعني لما يسلف او ياخد فلوس او لما يبيع او يشتري. ايه السماحه يعني؟ يبقى وشك بشوش كده كتاجر مسلم، حتى على الاقل اللي داخل انت عارف بيبقى شايف الاسعار فمكشر لما الاقي صورتك انت كتاجر كده مسلم بشوش، هيفك التبشيره، هيهون عليه، خفف عن نفس الغلابه اللي داخله. زي ما انت عارف الاسعار النهارده عامله ازاي، كانت الاسعار زمان برقم، ولما تزيد اول تبقى رقمين، النهارده الاسعار ثلاث ارقام، بتشوفوا الاسعار ولا؟ فلما الواحد يبقى شايف الرقم كده صعب قوي، لما يخش يلاقي التاجر المسلم بشوش ينسى الارقام، يبقى يطلع اللي فيه كله نور عادي، مش هتحس كده بالايه؟ والسماحه كمان في ايه؟ زي ما قلت في الميزان. في الميزان ماشي، يعني ساعات الواحد يبقى يعني بيشتري حاجه وتلاقي مثلا البياع ايه؟ بيبيع لك عنب مثلا، ومش بتاع حته عنبايه، عنقود صغير فيه خمس ست عنبات حبات، يا سلام، يعني دي اخويا ويفضل يشيل البتاع كده ويسيبها، وعايزه تنزل ايه؟ يعني زي ما يكون وانت طبعا قلبك بينزل معايا وهي نازله كده، واخد بالك؟ يعني ايه على ايه ده يعني؟ ايه يعني؟ ليه؟ ده انت لو تشوف العنب اللي بيقع حواليه، سبحان الله، يعني ها؟ فيبقى في سماحه في البيع، يعني ماشي يا سيدي مش مشكله. يا اخي سبحان الله، ايام زمان، ايام جدي وجدك، فاكر اللي كان يشتري يقول لي طب هات فوق البيعه، مش عارف كان يشتري، وما هو يشتري حاجه ثانيه، يعني مثلا يشتري شويه مش عارف ملح ولا بتاع، طب هات شويه فوق البيعه، هات مش عارف بتاع ده شويه بنبون، يعني يوم الثاني يقول لي خد يا سيدي ماشي، يعني مسامح، يعني مش سماحه كده. فمش بقى ايه النشفان ده والملايين والناس ايه ده؟ ايه ده؟ مش كده، مش ولا مش الكلام ده بيحصل. فلازم يكون في سماحه في البيع والشراء. انما مثلا بقول تبسمك في وجه اخيك صدقه. التاجر لما يبتسم في وش الراجل حتى كده صدقه، تاخد صدقه يا اخي، تاخد ثواب، ويبقى بعتك حلوه كده ان شاء الله، وتقول للراجل كده اللي انت بتبيع اللي بيشتري منك خد ان شاء الله، ربنا يبارك لك، ربنا ان شاء الله يجعلها كده يعني مقبوله وخير وبركه عليك وبتاع، الف هنا وشفا زيري، كلام حلو كده تحس فيه السماحه يعني. يبقى مع الناس بالسماحة. اثنين، بالأمانة. الأمانة، يا ريت النهارده التجار يبقوا أمناء. الأمانة دي في حاجات كتير. لو أنا مثلا أعطيتك 10 جنيه مش واخد بالي، بقول لك أنا أعطيتك 5، تقول لا أنت أعطيني 10، أنا واخد منك 10 لأمانة ربنا. بالأمانة برضه، البضاعة دي درجة ثانية خلي بالك. بالأمانة، البضاعة دي متخزنة بقالها 3 شهور، عندي بقالها 3 شهور، بالأمانة. وعايز تاخد بعد كده خد، انت حر. ازاي؟ لان الله يقول في سوره الاحزاب: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الايه؟ الانسان انه كان ظلوما جهولا. وفي سوره النساء ربنا يقول: ان الله يامركم بالامر ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة لمن ائتمنك. فأنا النهارده جاي أشتري من عندك، ما أعرفش، بتديني حاجه مقفوله ما اعرفش دي ايه، بقالها قد ايه عندك، هل هي من نوع كويس ولا لا، سعرها كان قد اصلا بكام، ما اعرفش. كل ده لازم تكون امين في البضاعه وفي السعر وفي الصدق، في الامانه كلها مع الناس. يبقى نمره واحد السماحه، اثنين مع الناس كل ده الامانه، ثلاثه الصدق. الصدق يعني ايه الصدق؟ يعني تصدق، انا بقول لك دي من النوع اللي كذا، اقول لي اه او لا، ان شاء الله ما اشتري من عندك. يعني ساعات والله اخش عند اخوه يعني ربنا يكرمهم يا رب، اقول له اديني حاجه الفلانيه، يقوم يقول لي بلاش، لا ما تاخدش منه، اقول سبحان الله، لانه هو المفروض يبيع، لكن لا، اقول لي لا. ومع غيرك بقول كده برضه، ليه؟ عشان انا صادق، البضاعه دي انا اتخمت فيه، يبقى انا اتحملها، لا يا اما ابيعها بربع ثمنها بنص ثمنها، واللي ياخدها يبقى عارف كده. مش هقول انا خميت فيها بقى انا اخم غيري، لا لا، تبقى خيانه، وهنتكلم لسه، لكن بقول بالصدق الاول، لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره التوبه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولسه بقول لك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عليكم بالصدق في صحيح البخاري ومسلم: لان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي، والبر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صدق. طب العكس ايه؟ الكذب. تصور لو تاجر كذاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي للنار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذابا والعياذ بالله. والعلم في الدنيا قبل الاخره، الناس لو عرفت ان ده تاجر كذاب كله بيقول لبعض انك ما تروحش تشتري من عنده، ده كذاب، قال الحاجه دي كذا وطلعت كذا، صدقوش، ده من نوع الكذاب، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: البيعان بالخيار، يعني احنا حرين احنا الاثنين، انت عرض عليا دي بسعر وانا حر اشتري او لا، ما لم يتفرقا. لكن لو انا قلت لك موافق وعطيتك ومشيت يبقى خلاص، ما لم يتفرقا. فإن صدقا الاثنين وبينا، بينوا اللي في البضاعة كان فيها ايه؟ بورك لهما في بيعهما. طب والثاني؟ وإن كذبا وكتما، كذبوا على بعض وكتموا العيب اللي في البضاعة، فعسى أن يربح ربحا، ما ممكن يكسب اه، ويمحق الله بركة بيعهما والعياذ بالله، ربنا يمحق البركة بتاعت البيع دي، فخلي بالك. أربعة، إيه تاني بعد السماحة والأمانة والصدق؟ عدم الغش. عدم الغش، ما تغشش، ما تجيش تحط على اللبن مية، كفاية احنا ناقصين، ما تجيش تغش البتاع ده القشطة وتحط عليها بودرة، أو ساعات يحطوا بتاع ده دقيق، تيجي ما تغشش، تيجي على الجبنة وتروح مش عارف من ملمطها مية عشان الورقة توزن، في غش كتير في حياتنا والعياذ بالله. ده احدث حاجه في الغش ايه؟ هو الغش القديم ازاي؟ ان يجي الصبح وينقي اللي على وش السبته ويحطه فين؟ يحطه على الترابيزه من الطرف، يعمل بيه هرم كده عشان انت هتبص على كده، وكل المفعص والمعجل حاططه لك هنا، تيجي انت تبص من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله، واخد بالك؟ وتلاقيه حاطط لك هنا بتاع ده السبت عشان ما تجيش بالناحيه دي كده. ها بصيت انت على اللي بره، اه يا ده حاجه حلوه والله رخيصه، ها ها ثلاثة أربعة خمسة ستة، شوف يا فندم جايبها لك من هنا دي. طب واللي جوه؟ فكام واحدة؟ ما كل كام واحدة من دول بتديني واحدة من ايه؟ من دي. اه أحدى ديك بقى والعياذ بالله، دي طريقة قديمة، دي طريقة قديمة من بره من بره بره من بره هلا هلا دي. الطريقة الحديثة بقى بتغش ازاي بقى؟ لا العربية قدامك اهي على عينك يا تاجر، وما هيغش ازاي؟ يجيب العنب الحصرم والاخضر، يحط كوام كوام كوام كوام كوام، وعلى الكوم من فوق حته عنقود اصفر من فوق، ما تعرفش اللي تحت دلوقتي، ما هو تحت، هلا هلا ده اللي يعلم الله، ده اللي جوه عجبك اهو يا فندم اخضر. اقول لك انا بص انا عامل هرم ولا عامل بتاع ده اهو، هرم ابو الهول مفيش اهو على عينك، ها هتقول له هات 2 كيلو، روح ماسك الكوم كله في الايه؟ في الكيس. انت شايف الكون من بره تمام، تروح البيت عبال ما توصل شوف العنب هيبقى ايه. عالم يكون العنب بقى. هو بس انت هتاكله بايه؟ اللي من فوق العنقود الاولاني ده اللي هو فوق ده اللي هو ايه مغطي الناس اللي على ايده كده ايه ساتر اللي تحتيه. اه يعني لو شلت العنقود اللي فوق الاصفر ده وبص اللي تحت كده هو يقول لك اهو ايكم، قل انت ايكم عايز الكوام كلها شل لك العربية وصلال. انما اللي تحت الكوم ده ايه حرام حرام، ده غش غش. زي سيدنا النبي عليه السلام مر في السوق حديث صحيح مسلم على صبرة طعام، رجل عامل طعام بس من فوق حاجة ما شاء الله. سيدنا النبي ذكي جدا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب. راح ضارب ايده في الطعام من جوه، راحت ايده ايه اتبلت، طلع ايده مبلولة، قال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ ايه ده؟ قال له هذا ده بلل يا رسول الله اصابته السماء. اعمل ايه؟ اه والله دي شتت واحنا بننزل المطر كله من عند الله يا رسول الله، كله من عند الله، هو الله اللي نزل المطر، هو الله. انا ليه دعوه في المطر؟ ايوه صح والمطر نزل اه، لكن هل جعلته فوق الطعام ليراه الناس وتقول لهم برضو كده ان ده ربنا اللي نزله انا مالي؟ بس تخليه فين؟ فوق. من غش فليس منا، اي ليس على نهجنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا. و في حديث اخر رواه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل الحقيقه، يقول لا يحل لمسلم، لا يحل بايه؟ يبقى معناها العكس حرام يعني. لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب، فيه عيب، في معيوب يعني، الا بينه له، الا بينه له. لازم تقول له عليه، خد بعيبه ماشي، لكن لازم توضح له. في حته بقى طبعا كنا لازم نتعرض ليها ما دام بنتكلم عن البيع وعن التجار، اللي هي مع الناس يعني البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط. يعني مثلا انا راجل بياع جايب الكوبايه دي ب10 سات، هكسب فيها قرشين سات، هتبيعها هتشتريها هبيعها لك ب12 قرش، يبقى انا كسبت ايه؟ قرشين سات. طب والله القرش ال 12 قرش دول مش هتديهم لي على طول، هتديهم لي كل شهر قرشين سات. يعني هتديهم لي بالايه؟ هقول لك لا، ما دام هتديهم لي بالتقسيط يبقى البيعه ب15 مش ب12. في هنا 3 سات دلوقتي، ايه دول؟ عبال ما استنى عليك تجيب لي فلوسي. هل ده ربا؟ لا لا مش ربا. واللي قال كده مين؟ اولا الاحناف والشافعيه وجمهور العلماء، جمهور العلماء وابو حنيفه والشافعي قالوا ده مش ربا جائز. اصل الناس بعض الناس قالوا ايه؟ قالوا الله، طب ما الثلاثة ساق دول مقابل ان انا بقسط لك الفلوس زي الربا، طب ما هو الربا بقى يدي لك 10 ساق بتديهم لي 15 قرش. قالوا لا، لان ربنا قال في سوره البقره ايه؟ الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، وده زي ده، واحل الله البيع وحرم الربا. ده اسمه بيع، ده انا ببيع لك بضاعه، انما الربا بدي لك فلوس. البضاعه يعني انا تاجر، انما الربا يعني انا مرابي، ده غير ده، واحل الله البيع وحرم الربا. بيبقى جائز ما فيهوش اي حاجه، جمهور العلماء والامام ابو حنيفه والشافعي قالوا ان ده يعتبر بيع بالاجل وتاخد بزياده ما فيهاش حاجه. طيب مع الناس تاني ايه كتاجر مسلم؟ الدعوه الى الله، ما انساش ان انا مسلم وانا تاجر فادعو الناس الى الله. الدعوه الى الله خلي بالك بقى مع التاجر نمره واحد، دعوه عمليه. اثنين دعوه قوليه. ازاي؟ اصل انت كتاجر ما عندكش وقت بقى تقعد تنفع كل واحد داخل يشتري منك وطالع، مش كده؟ لتكن الدعوه الى الله كتاجر عن طريق الايه؟ العمل. عملك اسلوبك سلوكك مع الناس في حد ذاته دعوه الى الله. وما انتشر الاسلام في اواسط افريقيا وافريقيا الا بايه؟ بالتجاره. بالتجاره. اللي دخلوا في دين الله افواجا في افريقيا كلهم كانوا عن طريق ايه؟ التجاره. ناس ما يعرفوش حاجه عن الاسلام، لكن يعرف ان ده تاجر مسلم. يجي يشتري من عنده يقول لا خلي بالك، البضاعه دي مش قد كده، لا دي درجه ثانيه، لا دي انا اكسب فيها قد كده بس. طب هبيعها لك، تعالى خدها بكره. يجي بكره السعر يزيد، يقول له زي ما بعت لك بامبارح، ما زودش عليك. قال لا، مين اللي يخليك تبقى كده؟ ليه بتعمل كده؟ يقول ديني بيقول لي كده. دينك ايه؟ الاسلام. يدرس الاسلام او يقرا في الاسلام او يبحث عن الاسلام فيهديه الله تبارك وتعالى الى الاسلام. كان عن طريق ايه؟ التجاره، العمل نفسه، العمل نفسه، وهكذا دي الدعوه. اخيرا ايها الاحباب، سلوك المسلم الملتزم مع نفسه هو، يعني احنا قلنا بالبضاعه ومع الناس. مع الناس ازاي؟ يعني السماحه والامانه والصدق وعدم الغش والدعوه الى الله، وبعدين البيع من اجل قلنا حب. طب مع نفسه هو بقى، دي اخيرا، يعني التاجر المسلم مع نفسه بقى. احنا اتكلمنا عن البضاعه ومع الناس، طب مع نفسه هو يكون اخلاقه ازاي بقى؟ نمره واحد، انه يختار اسم جميل للمحل بتاعه، يختار اسم جميل، وياريت تكون اسم اسلامي يحيي بيه حاجة اسلامية. يعني مثلا يقول محلات اليرموك، الناس تسأل ايه اليرموك دي، ويعرفوا انها معركة حربية هنتكلم عنها. القادسية، نهاون، حصين مثلا، يعني محل ياس، المدينة المنورة، الحجاز، الحرم، كلام ده كلام جميل، حتى حاجات تشرع الصدر وانت داخل. ما يجيش واحد يخش بلا محل، محلات خيشه، البيع مش خيشه، مفيش الا خيشه يا راجل انت، ها؟ اه والله واحد كاتب محل العيد، محل عيد، وهنشتري ايه من جوه؟ ده كلام برضه يا راجل، شوف لك بتاع ده اسم يكون معقول. وخلي بالك بقى، مش من سلوك المسلم الملتزم كتاجر انه يتاجر بالايات، لا، حرام، حرام. يعني ما يجيش مثلا واحد تاجر، ايه تاجر ايه انت؟ بتاجر في الساعات، يروح جاي عامل لنا زي بتاع بنور ده، يقول لك ان الله عنده علم الساعه. طب هي الساعه يعني الساعه اللي انت بتتاجر فيها؟ ساعتي معناها الساعه يعني القيامه، مش كده؟ حرام كده، لا. ما يجيش واحد بتاع عصير قصب ويكتب لنا وسقاهم ربهم شرابا. طب هو ده الشراب الطهور؟ المعزيع اللي انت بتعذرها دي؟ هو ده الشراب الطهور؟ ده شراب الجنه ده بالله عليك؟ ها؟ لا يا اخي اتق الله، لا، ما تجيش تاخد الايات القرانيه. واحد خيط يكتب لنا نحن نقص، ورسم لنا مقص كده، لكن نحن نقص. طب هو نحن نقص يعني نقص بيقص، ولا قص من القصص يعني؟ حرام كده، لا. ده كل ده كلام المفروض ما يبقاش من سلوك التاجر المسلم، ما يحطش ايات يتاجر بيها، لا، وهكذا. يختار اسم طيب. طبعا اهم شيء مع النفس كتاجر مسلم يكون ايه؟ ها؟ صلاه، محافظة على الصلاة كتاجر مسلم بالذات. ليه؟ لأن وقته بفلوس، وقته بفلوس، وقت بتاجر يعني بيكسب، يعني كل ما واحد يخش يطلع بيكسبه. طب يجي معاد الصلاة، الله أكبر، منك ومن تجارتك ومن فلوسها، حي على الصلاة، حي على فلاح، دي اللي فيها الفلاح. المفروض إيه؟ يقول حاضر يا رب، مش يقول بقى لا يا عم أكل عيشي أولى، ربع ساعة أروح أصلي فيهم، كنت كسبت لي جوز جنيهات. طب وبعدين هتكسب جوز جنيهات وتنزل بيهم تربتك؟ طب افرض ربنا رزقك بقى باسهال والسوائل، هتعمل ايه؟ اصل اللي يغيظك يقول لك ما اقدرش، انا بتاجر والزباين داخله طالعه، اقفل المحل ليه عشان اصلي؟ طب شويه مغص في بطنك، والله العظيم هيطلعهم كلهم بره، اطلع بره. ما انا هعمل ايه؟ ما انا طب هيقف كده؟ ما لازم يخش الدور، هجيب حد يوقفه، يا اما هيقفل ويروح الدور. طب تروح اولى بقى لله ولا المغص؟ على الاقل ربنا يزيح عنك المغص، مش كده؟ ها؟ يبقى الصلاه، ربنا في سوره النساء يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا بمواقيت. ايه لما تروح تجمع الصلاه كلها بالليل كسبت ايه؟ وخدت ايه؟ فربنا يقول في سوره ال عمران فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، هو ده الفوز. لما تقول لي كسبت النهارده قد كده، طب وبعدين؟ ايه يعني؟ ها؟ وعلى حساب ايه؟ الصلاة يا اخوانا في سورة البقرة يقول ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي سورة المنافقون آية بقى، سبحان الله، شوف ما سورة الايه؟ المنافقون، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الايه؟ الخاسرون. الله الله. طب ليه ربك ما قالش مثلا فاولئك هم الكاذبون الكافرون؟ اي لكن لا، فاولئك هم الخاسرون. خسر جاية في التجارة، لأن التاجر يقول لك لا أنا ما سبت محلي ورحت أصلي أخسر. أبدا أبدا، ده لو لهات مالك عن ذكر الله هتخسر. إيه لما تكسب الدنيا كلها وتخسر نفسك كسبت إيه؟ طب نعمل إيه؟ إيه الحل طيب؟ الإسلام هو الحل. إزاي؟ افرض أنا تاجر أروح أصلي إزاي؟ أعمل حسابك. تيجي وقت الصلاة وتروح قافل المحل. يجي تلكك بقى، طب انا حاطط البضايع على الرصيد بره، مش خايف من اشغال الطريق؟ لا مالكش دعوه، ما تكتش. طب ماشي، ها برضه هتصلي ازاي؟ افضل احط الحاجات دي جوه، افضل احط الحاجات دي جوه لسه المحل واطلع فيها؟ لا اتصرف، هات سند قماش، قماش عبك واربطه من فوق ونزله على الشويله المفتوحه واربطه في الارض بالوتد كده. والله في اخ اعرفه عامل كده وعارض بضائع غاليه جدا، منتجات وحاجات زي كده، واول وقت الصلاه قبل الصلاه بيجي راح سارق البتاعه دي ومنزلها لغايه الارض وحاططها وعمل الايه؟ الجثث في الارض، وتلاقي انت عباره عن بتاع كده متداري ومتغطي، ويروح يصلي ويرجع تاني. الصلاه الصلاه من تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ثلاثة، يحافظ على شعائر الإسلام التاجر المسلم. يعني لو أنت بتتاجر في مثلا في مأكولات، مأكولات وتتاكل وأنت واقف زي مطعم مثلا في رمضان، في رمضان ما تفتحش المطعم، ما تفتحش مطعمك في رمضان، لازم تحترم شعائر الإسلام، تبقى قاعد تأكل في الناس وفي صيام وبعدين. طب ما في ناس بيفطروا، ما يفطروا هم حرين، يفطروا بعيد عني، لكن مش أنا اللي فطرهم بإيدي. كمان لما اكون تاجر اراعي شعار شعور المسلمين واراعي مشاعر ديني، فما علقش صور عريانه، ما علقش صور لعورات مكشوفه سواء رجال او سواء نساء. يعني في بعض التجار بيبيعوا ملابس داخليه مثلا للنساء او بيبيعوا مثلا حاجات خاصه بالنساء، ما تعلقش صوره واحده شعرها باين او واحده حاطه مش عارف احمر ولا واحده لابسه شراب وعامله في رجلها ايه، حرام، اتقي الله تبارك وتعالى. يبقى تحافظ على شعائر الاسلام زي ربنا ما قال في سوره الجمعه، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه ارجع تاني فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن تبقى شعيره من شعائر الاسلام مقامه زي صلاه الجمعه مثلا وانت قاعد تقول لي ببيع. اربعه، سلوك المسلم ملتزم مع نفسه عدم الحلف، ودي مهمه جدا. اوعى تحلف في التجاره حتى لو كنت صادق، حتى لو انت صادق اوعى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف، حديث البخاري ومسلم، ممحقه للسلعه ممحقه للكسب، يضيع لك سلعتك ويضيع لك مكسبك، فاوعى تحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اياكم وكثره الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق، وفي روايه ينفق ثم يمحق، ينفق ثم يمحق، يعني يضيع لك مضاعفك ويضيع لك البركه بتاعتك. ولعلمك اللي بيحلف كذاب والناس بتقول عليه كده، اصل يقول لك ايه؟ تعالى خدها ب 10، والله العظيم والله العظيم انا عليها ب 10. يعني انت جايبها ب 10 هتبقى حالف 10؟ ازاي بقى؟ ها؟ امال بتشتغل ايه انت طب وبتاكل عيالك ازاي؟ كذب طبعا، مش كده؟ ما تحلفش حتى لو صادق، قول صدق. واصل في ناس تغيب بيجوا يشتروا، يقول لك طب انت شاريها بكام؟ وانت مالك يا اخي؟ ايه اللي شاريها بكام؟ انت مالك؟ بس انا جايبها ببلاش، انا ببيعها بقد كده، عاجبك عاجبك مش عاجبك انت حر. فاللي يكلمك سؤال غلط زي ده وبايظ زي ده اقول له ان شاء الله يا عليا يعني انا شاريها بمبلغ. لا بقى صدق صدق زي ما بكلمك، صدق. طب مش هصدق ان شاء الله ما عندك. انما التاجر اللي يقف بقى يقول عليا الطلاق بالثلاثه وطلاق من مراته وطلاق باربعه وطلاق باثنين ايه؟ ايه؟ بتبيع ايه انت؟ بتبيع طلاق؟ بتبيع طلاق ولا بتبيع بضاعه؟ لا يا اخي اتق الله. وربنا في سورة القلم يقول ولا تطع كل حلاف مهين كثير الحلف، فنتقي الله في الايه؟ في الحلف كتاجر ما تحلفش. خمسة، غض البصر. التاجر يغض بصره. واحد يقول لي الله ايه بقى؟ طب مش هبيع. لا اقصد ايه؟ اقصد واحدة بتشتري بتشتري وتبيع منك وانت كتاجر ماشي، يعني هتبص لها اه عايزها ايه؟ عايزها كذا كذا، هتسأل حاجة واديها لها. انما بقى اه ازيك يا ابو فلان؟ ازاي الحال؟ مين اللي معاك دي؟ بنتك ما شاء الله كبرت يعني، والله ما كانتش كده، دي بقت عروسه اهي. ايه هو انت مالك انت؟ شغال ايه انت؟ انا ايه اللي بنت كبرت عمال تشتغلها وبقت عروسه ايه ده؟ وانت مالك انت مال ام فلانه؟ اتقي الله وخليك في نفسك. واحده جايه تشتري من عندك عايزه ايه حضرتك؟ ايوه حاضر، حاجه دي بقد كده. ما مفيش بقى هات ونت وتلاقي واحد تاجر عمال جاي واحده واقفه قدامه عمال يلت ويعجن معاها والله بجيب البضاعه بقى دي كده ومش طب استنى بس بخلص الزبون ده خلصت اه كنت بقول لك ايه كده اه واخده بالك ها ايه اللي إيه انت بتشتغل ايه انت اتق الله يا اخي ربنا يقول في سوره النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ايوه مسموح لك انك تبص عشان تعرف دي مين بتشتري ايه اه لكن مش تاخد الفيديو وتنفتح معاها كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي يا علي لا تتبع النظره بالنظره فانها بريد الزنا ما تقعدش بقى نظره ولا نظره ولا لا خليك زي ما بقول لك على قدك وفي حدودك سته سلوك المسلم الملتزم كنفسه مع نفسه كتاجر اداء الزكاه دي مهمه جدا يا اخوانا انت كتاجر عليك زكاه اسمها زكاه عروض التجاره يعني ايه عروض التجاره يعني هتيجي مثلا تشوف انت بدات ب 10000 جنيه اه تعالى اخر السنه اعمل جرد ها لقيت عندك ايه 12000 جنيه يبقى كسبت كام 2000 جنيه تطلع على ال 12000 جنيه كلهم مش على ال 2000 اللي كسبتهم لا على ال 12000 جنيه تطلع ايه ربع العشر على كل جنيه 5 تعريف يعني على ال 1000 جنيه 25 جنيه واضح لازم تطلع الزكاة ربنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون سورة النور آتوا الزكاة آتوا الزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق معلوم فرض في رقبتك الزكاة ومن آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل له يوم القيامة شجاع يعني تعبان أقرع الرأس له زبيدتان والعياذ بالله ياخذ بله زبدين مش هتقيه يعني مش هتقيه هنا يقول انا كنزك انا مالك والعياذ بالله فنتقي الله ونطلع زكاة اموالنا سبعة التاجر غير زكاة المال تصدق بقى يا اخي تصدق عشان ربنا يبارك لك في تجارتك يعني واحدة جاية غلفة انا وبتسأل على حاجة ونفسها فيها بكام دي بتقول لها مثلا بسبعة تقول والله كنت فاكرها بخمسة يعني معناها انا جاية تشتري بكام هات يا ست الخمسة وتوكلي على الله ربنا يبارك لك وانا ربنا يعوضني اعتبرها ايه صدقة يعني انت لو تاجر وبتاع تومين والله يا اخوانا في ناس ما بيجيبوا التومين بتاعهم مع انه رخيص معهمش والله ده في حاجات يعني الواحد مش عايز يفتح فيها مفيش وقت انت بقى لو تاجر جدع تعال اعرف الحالات اللي بتجيلك والست دي حالها تعبان شويه ومش قادره على التومين تقوم تقول لك ما تجيب لناش الرز بلاش الرز انت مش قادره تاخد رز التومين هتروح تشتري الرز ابو 70 وابو جنيه بره لكن مش قادره تاخده ليه؟ معهاش خلاص توكل على الله انت بقى هات من عندك واعتبرها صدقه ويا ريت يا اخوانا وانتم بتاخدوا التومين بتاعكم الله يكرمك يا رب تعال على الراجل بتاع التومين كده بينك وبينه وقول له قول له امانه في رقبتك لو تعرف واحده بتيجي تاخد من عندك وحالها تعبان ما تاخدش منها يعني اديها التومين وما تحاسبهاش تعال حاسبني انا وطلع من مرتبك كده مثلا 3 جنيه 4 جنيه تومينها كل شهر دول في سبيل الله تبارك وتعالى يبقى نتصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط كل ممسك خلفا ويقول الاخر اللهم اعط كل ممسك ايه سلفا اسلف عليه عشان ربنا يبارك لك في ضعفك فما يطلعش عليك الفئران يقربوا الشوال وياكلوا اللي فيه ثمانيا سلوك المسلم الملتزم مع نفسه المظهر الطيب ان الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون مظهرك طيب يعني كتاجر مثلا تلبس بلطو ابيض مفيش مانع تلبس بلطو ازرق لو بيتوسخ الابيض مثلا ممكن والله لا مانع اطلاقا لو قميص جميل كده ويكون عليه كرافته منظره طيب كده وتبيع للناس ما فيهاش اي حرج تلبس ملابس طيبه لكن ملابس مزيته ومشحمه ومنظرك كده مش لا لا لا حتى فوطه كده بتمسح بيها ايدك باستمرار لو كنت بتشتغل في حاجات فيها ريحه او فيها كذا او كذا اخيرا سلوك المسلم الملتزم مع نفسه التجاره مع الله شفت التجاره في الدنيا بتكسب ازاي تاجر مع الله بقى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الايه الجنه سورة الصف يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى آخر الآيات وشفنا سيدنا عثمان بن عفان كان تاجر لما التجارة جت والمجاعة موجودة ولو مشكلهم ها هتربحوني كام؟ ربحك اثنين لا ثلاثة لا اربعة لا خلاص ما بقدرش اكتر من كده. قال لهم شيله عشان انا هربح مع الله بعشرة امثالها.